بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، رأينا معاني بعض الحروف وهي من وإلى وحتى وخلا وحشى وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ. وقلنا منذ ومنذ حرفان من حروف الجر تأتيان بمعنى في ومعنى من، وضابط إتيانها أو مجيئها بمعنى في أن تدخل على حاضر، وضابط مجيئها بمعنى من أن تدخل على ماض. ولكن قد تستعمل منذ ومنذ اسمين، قد يستعملان اسما. تكلمنا عن هذا ولا ما زال؟ ضابط ذلك قلنا إذا جاء بعد اسم مرفوع أو جملة فعلية، لكن طبعا اختلفوا في إعرابها كيف تعرب منذ. والذي لا يريد عليه أي إشكال هو أن تعرب ظرفا، ما رأيته مثلا، تقول ما رأيته منذ يومان، ولا منذ يومان، إما شيء منذ يومين تدخل الظرف. إذا قلت منذ يومين خلاص راهي حرف، خذ ما جاش الضابط لاعتبارها اسما، خذ الضابط يجي بعدها مرفوع ولا فعل، جملة فعلية. في واحد يقول رأيته منذ يومين ويعرب لك، لا، إشكال يرد منذ يومان أو منذ جاء زيد، هنا تعربها ظرف متعلق بما قبله، لا يرد عليه إشكال، بخلاف الإعرابات الأخرى. فمنهم من يعرب ما رأيته مثلا مذ يومان، أي مذ خبر مقدم ويومان مبتدأ، أي أمد ذلك يومان، ما رأيته أمد ذلك يومان، ويعتبرون الجملة استئنافية، كأنك قلت ما رأيته فقيل لك منذ متى، فقلت منذ يوم. هذا رأينا في قواعد الإعراب، شرح قواعد الإعراب ابن هشام، أن الأسلم أن تعرب ظرفا، قل ما رأيته مذ يومنا، ورأيته مذ يومنا، مذ متعلق بما قبله، كل اللي قلت من، لو كان قلت ما رأيته من يوم الجمعة، من ويومين، مش تعلقها، ما رأيته من يوم الجمعة، كي قلت مذ يومنا، ولا مذ قدم زيد، ما يتغيرش، قل مذ ظرف متعلق بما قبل، لأن الظرف والجار والمجرور أخوان. قال اسم بعدها مذ يومنا، تعربها فاعل لفعل محذوف تقديره مذ كان يومنا، أي حصل، أنا كان راهي تامة، والجملة بعد الظروف دائما في محل جر مضاف إليه. إذن نعيد تلخيص لما جاء في مذ ومنذ. قل مذ ومنذ حرفان من حروف الجر يأتيان بمعنى في ومن، بمعنى في الحاضر، معنى من في الماضي. فإذا دخل على اسم مرفوع أو جملة فعلية، هنا وجب اعتباره ظرفا متعلقا بما قبله، والاسم المرفوع بعدها أو بعدهما فاعل لفعل محذوف تقديره كان حصل، والجملة مضاف إليه. سهلة جدا، لا يرد عليها إشكال. وفي شغل قواعد الإعراب ذكرنا من اختار هذا الإعراب، فصلنا القول فيها بما فيه كفاية. ماشي، بقتنا ربا. احنا هذا الجدول، هذا التلخيص مع الحروف لكي بعد ذلك نقرأ مباشرة، نحتاج الى وقف، لا نقف امام عبارات التي يذكرها. ربا اشهر معانيها التكثير والتقليل، التكثير والتقليل، اذا عندها معنيان، والتكثير اكثر، يعني مجيئها للتكثير أكثر من مجيئها للتقليل. هذا ما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى، يعني مجيئها للتكثير أكثر، كقولك رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية، هنا الحديث عن النفس، حديث عن النفس، رب كاسية في الدنيا، غني في الدنيا فقير يوم القيامة، رب ذو جاه في الدنيا حقير يوم القيامة. رب هذا يجيب أي وصف للتعظيم في الدنيا يقابل الوصف تحقير يوم القيامة. رب كاسية تعربها رب حرف جر شبيه بالزائد واسم بعدها مجرور لفظا مرفوع حكما في الدنيا جاء مجرور متعلق بكاسية، عارية خبر يوم القيامة الظرف متعلق بعارية مضاف القيامة مضاف إليه. ورب مختصة بالدخول على الاسم الظاهر النكر، الاسم الظاهر النكر فقط. إذن هي حرف ضيق على الحروف الأخرى، مفهوم؟ تدخل غير على اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر نكر، مفهوم؟ مخالفة، ما تدخلش على ضمير، ما تدخلش على كل ظاهر، لازم تدخل على نكرة، على نكرة. وهذا هذا الحكم هذا تعرض يستفاد منه في بحث اسم الفاعل، بحث اسم الفاعل العامل في غيره أو اسم الفعول العامل في غيره. قلنا ليه يكتسب تعريفا الاسم المضاف الوصف المضاف إلى معموله يبقى نكرة، وما يستدلون على ذلك بدخول رب عليه، ولو كان معرفة لما دخلت عليه رب ضاربه مثلا، رب مكلف. سيأتي معنا باب اسم الفاعل، اعمال اسم الفاعل كرب راجين عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل. شوف ابن مالك، ها الاضافة باب الاضافة، لا باب اعمال اسم الفاعل، باب اعمال اسم الفاعل اي الاضافة اللفظية، الاضافة اللفظية. يقول لك بلي هو كاين انواع من الاضافة، سيأتي باب الذي بعده، الباب الذي بعد هذا سيأتي مضاف الإضافة شحان دلما ثلاثة لفظية، يعني قبل معرفة مخصصة ومحضة ولفظية. المعرفة تفيد التعريف، والمخصصة اسم إذا أضيف إلى نكرة، واللفظية الوصف إذا أضيف إلى معموله يبقى نكرة. يجيب لك ابن مالك كرب راجينا، راجينا شوف راجينا أضيف له ما أضيف، أضيف الواش هنا ما أعرف أنا فعلا. كرب راجينا عظيم الأمل، عظيم الأمل مروع القلب قارب الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذه الإضافة اسمها لفظية لا تكتسب تعريفا ولا تخصيصا، فهم هذا ولا. فهذا تستفيده يعني لما تقرر باللي رب لا تدخل إلا على نكرة، استفيده في إثبات أن اسم الفاعل المضاف إلى معموله يبقى نكرة. أما هناك أنهم يذكرون بيتا سيأتي يذكر ابن مالك يشير إليه في النظم كربه فتى، كربه فتى، ربه فتى، هذا ورد في الشعر. يقولك هذا شاذ، دخول رب على الضمير شاذ. وجيبوا البيت ربه امرأ نال منهم عزة، أمنى عزة رب، شوف هذا ربه امرأ، ربه امرأ نال أمنى عزة، أين الشاهد؟ ما أدري عندكم لمن أولك، طول طول. وربه عبطا جابوا بيت آخر، هذا شاذ، هذا شاذ، دخول رب على الضمير شاذ. إذن هذا الحكم يختص باش برب، تدخل غير على ظاهر ونكر. وقد تحذف، وقد تحذف رب وتدل عليها الواو ورب، قد تحذف رب ويبقى الاسم مجرورا تدل عليها، تدل على رب الواو، هذا معروف بواو أو ربا. بعضهم يجي على حرف جر خطأ فيما في التحفة الثانية يذكر وحروف الجر من وإلى وعن وواو ربا، لا ليست الواو التي جرت، ربا محذوفة هي التي جرت. إذن قد تحذف ربا وتدل عليها الواو. الفاء قليل بل جابوا بل جابوا بل هذا قليل، لكن الواو هي الأشهر. لكن هذا سيأتي في الكتاب. احنا بقنا ندي قواعد الآن، عرفنا معاني من إلى عن على في، شفنا حيوة من وإلى وعن وعلى وحتى وخلا وحشى وعادى وعن وعلى وفي ورب ومذ ومنذ. ايوه عندنا كذلك اللام، سيأتي ايضا بيان سيذكر الناظم ايضا معانيها. اشهر معاني اللام انها تأتي للملك، تأتي للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه كثير غالبا تكون بين ذاتين، بين ذاتين وتدخل على ما يتصور منه الملك. هذا ما يشعر لا شك أنه يملك، هذا قلت الملك تدخل بين ذاتين، تدخل على من يتصور منه الملك، لله ما في السماوات وما في الأرض، دخلت على الله عز وجل على لفظ الجلالة فذات. هذا المعنى الأول ملك. بعضهم يقول لك الملك وشبهه كما ابن مالك يقول لك للملك وشبه الملك. شبه الملك يقصدون به المعنى الثاني وهو الاختصاص، والمعنى الثالث هو الاستحقاق. فهم باش ما تقولش باللي ابن مالك لم يذكر الاختصاص والاستحقاق، لا أشار إليه بشبه الملك وشبهه. الملك بعرفناه، والاختصاص أن تدخل بين ذاتين لكن لا يتصور منها الملك، الملك تدخل بين ذاتين لكن هذيك لا تملك. مثال مثلا الحصير للمسجد لا تلمس هذا الحصير، هذا الباب، هذا الباب للدار. السرج لمن؟ للدابة، للفارس. السلام. فهنا اللام ما تقدرش تقول الملك، لا تقدر تقول الملك. السرج للدابة لأن الدابة لا تملك، هي مملوكة كيف تملك؟ صح، لا يتصور منه الملك. واللام تاع الملك مهمة. مثلا العلماء لما يقول لك علماء الشريعة عندما يقولون إن العبد لا يملك إجماعا، العبد لا يملك والدليل هو الإجماع. وحنا لما ندرس أصول الفقه وش يقولون؟ يقولون الإجماع لابد له من مستند، لابد له من دليل يدل عليه، لازم يعتمد. وفائدة الإجماع حينئذ هي رفع النص من الظن إلى القطع. ليه فائدة الإجماع؟ شو هذا يقول؟ شو فائدة الإجماع؟ الإجماع أن نقل النص بما فيش خلاف. فهم هذا. وما هو مستند هذا الإجماع على أن العبد لا يملك؟ يقول كلام الوالدة في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر، للذكر. اللام هنا وش قالوا؟ للملك، والعبد لا يملك. نظوم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا العبد لا يملك واللام هنا للملك، فخرج العبد من هذه الآية ما يملكش. فهم لا يرد، اتفقنا العبد لا يرد. ماشي الدليل أنه لا يملك والله عز وجل للذكر، اتفقنا. فهذه المعاني سنفهمها جيدا من خلال كلام المفسرين، لا يأتي عليه غرابة، ما تجيش غريبة، اتفقنا. العبد يرد لا يعني. إجماعا قل نعم إجماعا معتمدا على نص، فالنص هذا للذكر مثل حظ الأنثى. لام هنا تفيد الملك، والاستحقاق إذا دخلت بين ذات ومعنى، لكن هذا ليس دائما، ربما تدخل بين ذاتين، ربما تدخل بين ذاتين، مش دائما يعني بين ذات، غالبا تدخل بين ذات ومعنى. غاية ما في الأمر أن هذه الذات قد تختص بذلك وقد تستحقه. لا لا، مثال الحمد لله دخلت بين ذات ومعنى، فهنا اللام مش تفيد استحقاق، أن الذي يستحق الحمد وحده هو الله. الحمد لله زيد العزة لله ولرسوله والمؤمنين، أو شنو استحقاق؟ فهم لا لا، لكن قد تدخل بين ذاتين ونقولوا الاستحقاق، قد تدخل بين ذاتين ونقولوا الاستحقاق. مثلا الجائزة لعمر، الجائزة لعمر هي هنا تفيد الاستحقاق الذي يفيد الاختصاص لا تعارض. استحقاق قد يفيد الاختصاص، أنت تستحقه فتختص به، أنت تستحقه فتختص به، فهم إذا لا يجوز لنا أن ننزع معنى الاستحقاق من اللام الداخلة على الذات بين ذاته، لا يجوز لنا. غاية ما في الأمر أن الاختصاص قد يكون على الذات وعلى المعنى، والاختصاص قد يكون مع يقول هكذا بين ذاتين، أحدهما يتصور من الملك لا يتصور من الملك. الاستحقاق هو أعم، الاستحقاق أعم حتى الملك، كان نرجع للحق تستحق تستحقه ولا لا. الاستحقاق يعني يبقى يدور بين هذه الأشياء، يدخل في الملك، يدخل في الاختصاص، يدخل في هذا، كأنه الاستحقاق أعم. ما انت حبيت نقولك باللي ماشي واحد زائد واحد يساوي اثنين خلاص، لا، قد تلاحظ معنى استحقاق في اللام. عندك كذلك من معاني اللام المشهورة، المشهورة التعليل، وهذا معنى مشهور لها، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز، لام التعليل، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه لاحظوا باللام هنا تفيد التعليل. ومنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على قول أهل السنة ولا لا؟ لاحظ باللي مسائل تحدث أحيانا يستدلوا بمعنى اللام بخلاف الغير الذين ينكرون التعليل، أن أحكام الله غير معللة، يحملون على المعنى الرابع أو الخامس للام وهو الصيرورة. يقول التعليل في أفعالنا، أما الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ينكرون الحكمة والتعليل. وشفاء العليل جاء لهذا الكتاب، الكتاب كله جاء لرد على نفاة الحكمة والتعليل واصحاب وحدة الوجود، يستدلوا بهذا الآية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون يعني وحدة. وما خلقت الجن والإنس مهما كانوا إلا ليعبدون، على مختلف أنواع العبادة. القدرية يستدلوا بهذا الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء يستدلوا بهذا الآية. على يقول القرآن حمال ذلول وجوه الناس تتبع المتشابه، الناس تتبع المتشابه، وهذا في كل زمان ومكان، تاريخ يعيد نفسه، الناس في كل زمان ومكان الناس تتبع المتشابه وتتبع الرخص، تتبع عصر هذا العصر، العصر هذا تتبع الرخص، الناس تحصرت شو يقول فلان وشو يقول، أو استدل بكذا على كذا، بقول عكرمة، بقول عطاء، بحر هكذا تحت مع عطاء استدل به في مسألة عادي. ابن بكري معروف أن الناس تتبع رخص العلماء باشي لهوى متبع ولا لا. فالقدر كيف يستدل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، القدر الجبرية إلا ليعبدون، احنا الجبر الله عز وجل خلقنا لنعبده، جبر. شوف الجدل القرآن كلهم يستدلوا بهذا، كل طائف يستدل بهذا الآية، شوف تبغى تستدل بها، شوف لك إيش أنت تستدل بها. المهم الصيرورة، إيش ماذا الصيرورة؟ تحول، مش بيرك خير. هو الجبرية قالوا بهذا. صعيب كلامك، صعيب كلامك، صواب كلامك، صح صعيب. أنا أحب حاجة سهلة أن يكون كذا وكذا. هو اكتب بين قوسين، اكتب أي اسمك، اكتب نتيجة، مش سهلة نتيجة هذه. العاقبة، اكتب العاقبة والنتيجة. جزاك الله خير. زراز عرفت كتبت النتيجة والعاقبة. يعني الفرق بين العلة دوقنا بدأنا نرجع للكلام الآخر. الفرق بين العلة والصغير والراشد أنك لما إذا فعلت الشيء العلة جئت لأتعلم ما بعدها علة لما قبلها. الصيرورة لا، ما بعدها نتيجة لما قبلها، نتيجة عاقبة لما قبلها صيرورة، مفهوم؟ وضابطه أنك تفعل العلة، أنك أنت تريد من أجل ذلك. الصيرورة لا، أنت لا تريد من أجل ذلك، أنت تريد شيئا آخر، فإذا به النتيجة تكون خلاف علتك، خلاف العلة التي تريده. أعطيك مثال مثلا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن، وجئت لأتعلم. اسألني جئت لماذا، لماذا جئت لأتعلم؟ علم، أنا أريد التعلم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن. أنت لو سألت فرعون تقول لماذا التقطت موسى، مش يقول لك ليكون قرة عين لزوجتي، مش إليه قد وكان قال كان يكون ابن عباس قرة عين لولد، مش يقول قلت لو قال نعم لكان قرة عين، لكنه ما رضي ذلك فكان حسرة عليه. الشاهد أينه؟ لو سألت فرعون وسألته وقلت له لماذا تلتقطه، قال لك أتخذه قرة، قرة عين. إذن هاي العلة، قرة عين لزوجه، هذه العلة. لو قال فالتقطه آل فرعون ليكون قرة عين لزوجه هنا نقول العلة، صح ليكون لهم عدوا وحزنا هنا ليصيره. إذن تعوض اللام تقول عاقبة، لتكون العاقبة، لتكون العاقبة. ومنهم من يقول لا، الصيرورة إنما استفدناها من يكون وليس من اللام. إيه والله عنده الحق من جهة، يقول كنت الصيرورة فهمتها من يكون، خش كانت تأتي بمعنى صار كما سبق، وفتحت السماء فكانت أبوابا فصارت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا فصارت سرابا. إنما اللام هنا للتعليل نظر إلى الله عز وجل. فالتقطه آل فرعون إيه، ونحن نريد أن يكون لهم عدوا وحزنا. لاحظ إذن اللام، اللام ليست، قالوا في هذه الآية ليست للصيرورة، إنما هي للتعليل بالنظر إلى إرادة الله عز وجل، ليس النظر إلى إرادة فرعون. مفهوم هذا ولا ماشي؟ الصيرورة تكون مش ما تكون، ايوه بانت لتحزننا، ايوه صح. وش قلنا ثم؟ ما عنده تمييز غير كما قرينا، تقول عندنا 6 شهور من اللي قرينا. جيد ما شاء الله. ايه تكون الصيرورة، نعم هي تكون، هذا وقع في كلامنا، وقع في كلامنا نحن نقول هذا الأمر. مثلا امتطى جوادا ليهلك، واحد لا يحسن امتطاء الجواد، تقول امتطى جوادا ليموت، هو لم يمتط الجواد ليموت، انما امتطى الجواد ليقضي شغلا، ليقضي حاجة، امتطى الجواد ليموت اي ليصير ميتا. اتفقنا تكون الصيرة. لكن هذه الآية بالذات انا احدثك عن آية فالتقطه آل فرعون، منهم من قال للصيرورة، منهم من قال للتعليل بالنظر إلى إرادة الله. إذن هذه اللام كاين لام تفيد الانتهاء، كي يقول لك الانتهاء شو معناها، شو معناها إلى، قالت شلاش كل حرف عنده اختصاص، من أهم خصائصها الابتداء والبيان، من أهمها إلى الانتهاء في أهضر الحق. أهم شيء فيها الظرفية، على أهم شيء في الاستعلاء الباء، أهم فيها المصاحبة والإصاق ما يتعدى إلى أهم خصائصها الانتهاء. كي يقول لك اللام قد تأتي للانتهاء شو معناها؟ بمعنى إلى، نحو قول عز وجل وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي إلا إلى أجل. خش علاش دائما التأخير مش يقوله التأخير إلى، فهم كل يجري لأجل مسمى، وجاءت آية كل يجري إلى، غالب الآية تقول إلى أجل. كذلك من معانيها معنى السابع الاستغاثة، هذا سيأتي بيانه في باب النداء. نحو يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، نعرب يا حرف نداء واستغاثة، اللام تفيد حرف جر واستغاثة، الله مستغاث به مجرور باللام، والجواب مجرور شنو نعلقه بيا، للمسلمين جواب مجرور متعلق بيا أيضا، دائما هكذا صح. لكن سيأتي التفصيل باللي اللام هذه متى يجب فتحها ومتى يجوز كسرها. هنا يجب فتحها يا لله، لو كان عاودت دون ذكرية مثلا تقول يا لعمر ويا لزيد للمسلمين، الواجب تفتح، خاطش علاش عاودت فيها، لو كان قلت يا لعمر وزيد للمسلمين هنا تكسر، ولزيدا ولزيدا. من معانيها ايضا التعجب، وتشوفوا بلي الدرس تاع التعجب متعلق بدرس الاستغاثه، هو يعطيك احكام الاستغاثه في الله، بعدين يقول لك تاتي للتعجب، هذا بتاع الاستغاثه تاتي للتعجب، نفس التعبير واحد، تعبير واحد. يا للهول، شحال منيح يا للهول، خوش ان استغيث بالهول، انت تستغيث بابي الهول، ابو الهول يطير. يا للهول، ما تسمع هذه الهضره، ها هو ما تسمع، تبع ميكيات الاخ، تبع رسوم متحركه. يا للهول، يا للعجب، ما تسمع يا للعجب. كان كذلك من معاني اللام المعنى شانتكم تاسع البعديه، بمعنى بعد اقم الصلاه لدلوك الشمس، والسلام الله، أقم الصلاة لدلوك الشمس. وتأتي أيضا معنى العاشر للاستعلاء، بمعنى على يخرون للأذقان سجدا، ها يخرون للأذقان، أي يخرون على الأذقان. تلاحظون أن المعاني هذه احنا نشتغل بالمعاني التي وردة في القرآن أو الواردة كثيرا على لساننا، أما المعاني تلك التي يذكرها بعض النحاة قليلة جدا، يعني قليل قليل جدا، أنا نسميه ضرب من التأويل في كلام العرب، يعني عربي تكلم فأرادوا أن يؤولوا كلاما فخرجوا على أن الحرف جاء بهذا المعنى، لكن قليل خرج على الأصل، قليل جدا. لكن هذه المعاني تجدها في القرآن ونحن مأمورون بفهم القرآن. ثانيا أو واردة في كلامنا، ورد في كلمة التعجب تاع اللام كاين في القرآن، كاين كاش ذكرنا لماذا؟ لأنه كثيرة في كلامنا. زيد كي، حرف جر كي، فصلنا فيه القول، فصلنا فيه القول ويفيد التعليل، مثل قوله سبحانه كي نسبحك كثيرا، فصلنا القول في كي، ما فصلنا قلنا كي هذه الأصل نعتبرها حرف، حرف نصب، حرف نصب، لا لا لا، ونقدر اللام قبلها، اللام قبلها ماشي، بس أنا حبيت نعتبرها حرف جر، يجوز لي يجوز لي، ونقدر أن بعدها، فمتى قدرت أن بعدها فاجعلها هي حرف الجر. الواو، الواو والتاء، الواو والتاء، الواو والتاء للقسم، للقسم، يعني هو العصر. من خصائص الواو شو؟ تدخل غير على الاسم الظاهر فقط، ولا تختص بلفظ دون آخر، يعني هاو مثل في القرآن والضحى والشمس والليل، دن واو تدخل على اسم الظاهر لكن لا تختص بلفظ دون آخر، بخلاف التاء تالله لتسألن عما كنتم تعملون، وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله تفتأ تذكر يوسف، كثيرة تالله، هذه تدخل على الظاهر فقط زين، وتختص بلفظ الجلالة، وسمع دخول على الرحمن وسمع دخول على رب الكعبة، قالوا تالله وتالرحمن وترب الكعبة. بس يجيش واحد يقول تالذي نفسي بيده، فهمنا تالذي نفسي بيده لا أفعلنا، هو في قياس ما في أول بصح سماعا. لا، شو الفرق بين الواو والتاء؟ كلاهما اشتركان في وجوب دخولهم على الظاهر، إلا أن الواو أعم تدخل على كل ألفاظ، بخلاف التاء تدخل على ألفاظ محصورة، وهذه قليل. يعني دخول على الرحمن، دخول على رب الكعبة قليل. الكاف حروف الجر، الكاف شحال عندنا من حرف إلى الآن؟ 17 ما 17 ها 14 وخالة وحاشا وعادة نسيتهم، هذه حقرة، هذه لا دي حقرة، كيفاش مدلك 17 ترجع ل 14 خبي عندك 17 خبي عندك 17 لازم تسمي 17 حافظ الأمانة بارك الله، لا تروح الهاوية. ماشي، الكاف ولا ما بيش نقوله أي حرف الكاف أشهر معانيها أهضر الحق تشبيه، حتى إن بعض الناس لا يعرف غيره. ماشي، التشبيه، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كانت فعل ماضي ناقص واسمها مستتر يعود على السماء، وردة خبر كالدهان، جام جروم تعلق نعت لوردة، نعت لمحذوف نعت لوردة كائنة كالدهان. طبعا الدهان شو هو هنا الدهان؟ ايش حطوا رسالهم؟ قاع كانوا وردة متعلق محذوف وردة ايه شو الدهان؟ لون احمر، اللون الاحمر بشدة، شقت سماء خلاص، شقت سماء فكانت وردة كالدهان، شوفها فتحت خلاص يعني لون عجيب، شوفوا كيف هاي زرقاء، شوفها زرقاء بزاف، تتعجب كيف تولي حمراء. يلا التعليل، سميها نصع غير تسألها قولوا لما كاشو. التعليل، واذكروه كما هداكم، أي لأنه هداكم، واذكروه كما هداكم لأنه هداكم، هذا على قول جمهور النحويين، كان يقولك يا التشبيه، كان يقولك يا التشبيه، واذكروه ذكرا كما هداكم، واذكروه كثيرا وحقا كما هداكم كثيرا وحقا. التشبيه ماشي في الذكر في الفعل، هذا صح، في الجزاء، اذكروه كما هداكم. وأكثر النحويين يقولوا باللي تعليل، ويجيزون الوجهين في قوله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. كان اللي علق جار مجرور كما أرسلنا فيكم رسولا، كإرسالنا فيكم رسولا يعلقوا باش بيذكروني، فاذكروني كما أرسلنا، أي لأن، شوف كيف، فاذكروني لأنني أرسلت فيكم رسولا، الجواب جواب متعلق بمحذوف بفعل تأخر، شفت الآية كما أرسلنا لإرسالنا، الكاف هنا تفيد اللام يعني التعليل، لإرسالنا فيكم رسولا منكم فاذكروني، تفضل كان لك لا كان يعلق ربما قبلها يجعلها تشبيه عادي جزاء بالطول بالفعل. تأتي الكاف إذا للتشبيه وتأتي للتعليل، وتأتي اسما طبعا باب تسميتها إذا احتاج إليها إذا احتاجنا للاسم، مثلا احتاج للاسم، مثلا يكون فاعل نائب فاعل سبحان الله، خبر احتاجنا إلى خبر، أحيانا نفعل به نحتاج إلى نفعل به، نجعلها الكافية، نجعلها هي الفاعل، نجعلها هي نائب الفاعل، واختراف يتعين ذلك سبحان الله، مثل قولي الشاهد أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وش رأيك في هذا البيت؟ أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط متخاشع ما عندي رفش داري. أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. روعة هذا البيت كالطعن. نعم هذا البيت لازم يكتب ويعلق في الخارج في كل أحياء. أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن. شوف العبارة كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. ويقولون بركاو أتنتهون ولن ينهى ذوي ظلم شطط. والظلم الجور الخروج عن الحق والقصد. لن ينهى ما كاش حاجة تنهى الناس كالطعن مثل الطعن مثل الطعن بالرمح. حتى إذا اشتد الطعن احتجت إلى أن تمسكه باش تستعمل النار تستعمل النار ليمسك الجرح ولا لا. ايه تفضل واش مش حالك هتستعمل من زيت وفتيل لتمسك هذا الجرح يذهب فيه الزيت والفتول. يعني تبذر من أجله كثيرا من الزيت والفتيل. فهمنا المعنى؟ يعني الطعن بليغ كالطعن البليغ. لن ينهى ذوي شطط كالطعن البليغ. فنرى أتنتهون الهمزة للاستفهام الإنكاري تنتهون في المضارع مرفوع بالتربيط ثبوت النون الواو فاعل. ولن اعتراضية يمكن أن جعلها استئنافية. لن حرف نصب ونفي واستقبال. ينهى فعل مضارع منصوب بلا نصب فتحة مقدرة على الألف من عند ورد سعد. ذوي مفعول به منصوب منصوب به الياء نيابة عن فتحة لأنه نعم ما الخمسة شرطة تكون مفردة. شفنا من ملحقات جماعة ذوك السلام ذو شفنا ذو جماعة ذوك السلام عادي غاية ما في الأمر أنه ملازم للإضافة ما تظهرش النون لا غالب ذو ذوي وهو وصف لمذكر عاقل خالم في التأنيث وليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه مذكر ومؤنث في أجل الشروط كلها حاجة. قال إذا هو شاب ذو علم ومررت بذوي علم شو معنى أصحاب. إذا هو وصف لمذكر عاقل خالم تأنيث وليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه مذكر والمؤنث ورا الإشكال. إذن ذوي مفعول به منصوب منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم مضاف شططين مضافين. كالطعن قاع الناس يتحوس على الفاعل لين ينهى ذوي شطط كالطعن. الكاف هي الفاعل. كاف اسم بمعنى مثل مبني في محل رفع. اسم بمعنى مثل مبني في محل رفع مضاف والطعن ضاف إليه. يذهب فيه الزيت والفتل جملة في محل رفع في محل جر في محل نصب حال من الطعن في محل نصب حال من الطعن. اذا نشوف ضابطها اسم ضابط اسميتها انك تحتاج الى واحد يجي يقول لك سبحان الله عبد محمد كزيد وانا فيه الوجه محمد المبتدا وكزيد جام ضرب متعلق بمحذوف خبر. قال لك بعض العلماء يجوز تقول محمد المبتدا والكاف خبر مبني في محل رفع. كاف اسم بمعنى مثل مبني في معرف المضاف وزيد مضاف اليه. هنا وش نقول احنا؟ لا نحتاج اليه. لماذا؟ يغني عنها جار ومجرور. لكن اذا احتجت اليه يجب اعتبارها اسما. ما زارنا كمحمد ما زارنا كمحمد اين الفاعل؟ عندك وجه اخر. ما زارنا كمحمد مكانش حتى واحد زارنا مثله. واجب اعتبار هنا الكاف اسم. ها كالطعني يعني حال من المضاف اليه. كالطعني يذهب فيه الزيت والفتل. يعني لماذا جاز مجيء الحال من المضاف؟ جيد. لماذا جاز هنا مجيء؟ قلنا كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل كالطعن، لأن أصله في الحقيقة هو اسم مجرور، صح ولا لا؟ شو أصله؟ أصله اسم مجرور، لا لا لا، أصله يعني بالوضع الكاف حرف جر والطعن اسم مجرور، ويمكن استغنى عن به عن المضاف، ولن ينهى ذوي شطط وينهى ذوي شطط مثل الطعن، أو نقدر نقول كالطعن أو نجعل الحال من من من من الفاعل، نجعل الحال من الفاعل. نجعلها تاتش نفعل به في المطلق محذوف كالطعن كائنا، تعرف شنو المشكله؟ كالطعن ايه وره المفعول المطلق ايه وره، ما قالش هو كطعن، وكان زعما قال كما كطعن ما باش واش قال، كان قال هذاك صح اللي مع الباليش، انا واش قال تحكي ما قالش واش مع الباليش مع الباليش. هنا عندنا إشكال، والله أعلم المخرج تاعه، نجعل الطعن، نجعل الطعن والجار والعامل فيه بمثابة الفاعل، راح نجعل الفاعل كاف وشربناه فاعل، فنجعل كالطعن بمثابة الكلمة الواحدة إذا جاء الحال من الفاعل في الأرض، أو نجعل أن ننظر إلى الوضع، الوضع الكاف حرف جر والطعن اسم مجرور، وما جاء الحال من الاسم مجرور في حتى إشكال، أنا ننظر إلى الوضع انتهى. فقالت مثلا من الكاف هو الذي تعدى، راح استعمل نفسه اسم الحرف مروح. يلا الباء نختم، نامز الباء لعلمتها، لعلمتها انتهينا منها الحمد لله. احنا ما ذكرناش الشبيه، احنا ما ذكرناش يأتي زائد، لاحظ ما ذكرناش تأتي زائد، الكاف ما تجيش زائد، الكاف لا تأتي زائدة، جاء في الشعر ورودها شاذة، أما في الآية فحملوا على زيادة مخرج للبلاغ، خرجها قاع المؤنى المؤنى، لأنه ليس كمثله شيء ليست زائدة، خلاف لما تهم عبارة الناس كمور يقول زائدة، لا الله عز وجل لا ينفي المثل فقط، ينفي مثل المثل، ثم بأولى المثل، ليس مثل مثله شيء. إذا متوكيت واحد يقول مثله مثله ما كانش، ومن باب أولى مثله، وهذا أنفى أنفى أنفى نفي بالير هذا. لذلك تجد شرح شارح الجمل، شارح الجمل عندك، شوف عندك الزجاج، عندك الزجاج، عندك أبو حيان من القدامى، عندك معاصرين عبد الله دراز، دراز اسمعوا به دراز ما شاء الله، عندك كتاب النبأ العظيم جيد، يتناول لك هذه المسألة، يقول لك هذه ليست زائدة أصلا، ومجيء الكاف زائدة شاذ في الشعر، واعتبارها زائدة في الآية هذه بالذات ظن، مخرج لا عن بلاغته، ليس كمثل شيء. أماك من أنت كيتن في المثل، أماك ما كاش بحاله، كاش كما هو، ما كاش كما هو، إيه مش فهم بلي ما كاش كما هو، لا لا ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، ليس شيء مثله، وعلاش الله له مثل، ليس مثل مثله شيء، فهمنا شو هذا نفي بليغ، نفي بليغ. الكاف حرف جر مثله هو نف، شوف مشبه بمثله ما كانش، ليس مثل مثله شيء. زد هو ضعف، ضعف هذا الإعراب جعلها زائدة من وجهين، الوجه هذا الذي ذكرته أولا، هذا الوجه الأول هو الذي ذكرته، الوجه الثاني لا أستحضره الآن، لماذا؟ كان وجه أبلغ الله عنه، وجه أكثر بلاغة مما ذكرته، إذا نفيت المثل المثلي فقد نفيت المثل من باب أولى، هذا ذكرناه. وكين وجه آخر بعدين نذكره لكش معلش مازلنا ونرى. قلنا باللي كاف ما ذكرناش تحت بلي ما قلناش زائدة ما كانش. الباء نختم بالباء عندها نذكر معانيها. الأول أن الإلصاق، الإلصاق هذا المعنى قال الشيباويه لا يفارقها، لا يفارقها، يعني حتى كي تقول مرض تعدية حتى كي تقول سببية الإلصاق وارد فيها. غاية ما في الأمر أن الإلصاق إما حقيقي أو معنوي أو بحسبه، كل إلصاق بحسبه. لذلك ما قالوا وإلصاق كل شيء بحسبه. ماشي الإلصاق فينا مثال إلصاق ها خلكم كاين الباء الإلصاق حاجة واضحة أمسكت باللص أمسكت به وش مات هذه باينة بالإلصاق أمسكت به إلصاق هذا المعنى الآن راه انفرد راهو كان هنا إخلاص في الإلصاق أمسكت به يمكن تعدية تقدرش تقول أمسكته تقول أمسكت به لا لا لاحظ ولا لا لذلك سيبه يقول لك الإلصاق هذا معنى لا يفارق ولا بد من البحث عن معنى آخر له الإلصاق هذا وارد في كل معانيها مررت بزيد تعدية وهنا إلصاق وغاية ما في الأمر الإلصاق هنا إلصاق كل شيء بحسبه يعني انت مررت به لاصقته شنو ماشي ملاصقة حقيقية صح كتبت بالقلم استعانة ولا لا صح انت ألصقت رأس القلم بالورقة هنا إلصاق حقيقي لاحظت اختلط إلصاق حقيقي اختلط إلصاق معنوي اختلط إلصاق كل شيء بحسن والإلصاق اذكروا بعض أيضا فيه وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هنا معنى الإلصاق لا شك معنى الإلصاق لا شك صح فين المصاحبة لا لا أي صاحبه كل الرأس مو بس بعضه كل الرأس مشي بعضه كما الشافعية يقول هنا الباء هنا للتبعيض سيأتي سيأتي الحنفية يقول الإلصاق فقط الحنفية إلصاق يقول عادي هكذا أك مقلق خاصة كيف عندك شغل عادي ورجليك إلصاق هذا اللي قال معه سألصقهم بالأرض حنفية الإلصاق لذلك يقول لكم أقل ما يجزئ هو لا لا هو أقول لك يقول الإلصاق عشان تلصق اليد حنفية يقول لك تلصق اليد يقول كذلك يقول ثلث الرأس والذي يجب مسحه ثلث الرأس ثلث الرأس يجب مسحه الشافعي يقول بعض الرأس ثلث شعرات تخيل واحد سكاير يعني سكاير يأخذ بالنص قول لها لكي الحنبي يقول كل الرأس كل الرأس وحاجوهم طبعا حاجوهم بالأباء للإلصاق مع المصاحبة يعني الإلصاق مش وحده لازم يكون معنى زائد هو مصاحبة لازم تصاحب وامسحوا برؤوسه ولماذا دخلت اصلا الباء على اسم قال الله عز وجل امسحوا رؤوسكم المشكلة هذا هو على اسم قال هذا قال امسحوا رؤوسكم يختلفوا يختلفوا ايش لا ساق لا طبعا امسحوا رؤوس بس امسحوا رؤوسكم باش امسحوا رؤوسكم قلنا امسحوا رؤوسكم يعني هاك الباء هنا اقتضت ان هناك شيئا لابد من ان يكون ممسوحا به وامسحوا شيئا برؤوسكم اذا كان شيء ممسوح به وهو الماء كما قال وامسحوا برؤوسكم ما تفهمش باللي لازم نستعملوا الماء يصير مسح عادي كما تمسح على رأس اليتيم وش تقول مسحت رأسه مسحت على رأسه نقول مسحت برأسه لما تروحش تحكم حاجة سنت شو يتيم اروح شو بنا يتيم واحد اخر دير جلسة ايتام كاشف باش ايه يعطيك الله لين في القلب والرفق صح ولا لا كل حاجة عندها ذلك هذا أفضل اسمه باء اليتامى. اتفقنا المعنى الأول للإصاق. طبعا الجمهور المالكية والحنابلة كيف أقاموا الحجة على الآخرين رحمك الله، قالوا قوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا تيمم شو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. شوف فامسحوا بي وش نمسح؟ تراب بالوجه، اقتضى شيئا ممسوحا به. ايه يجزئ بعض الرأس ثلث الوجه او ثلث شعرات من الوجه او ثلث حبات من الوجه تقدر؟ قالوا الجمهور لا، احنا لابد من مسح الوجه كله. لا بالعكس، في اليدين وجدونا جدونا قال الى المرفقين. شوف كيفاش الوجه كله، ايه مع انه التعبير واحد، تمسحوا برؤوسكم وامسحوا بوجوهكم. فلماذا هنا قلتم كل وهنا قلتم بعض؟ لماذا قلت كل وهنا قلت الصاق فقط؟ فهم. إذن الصحيح أن الباء فامسحوا بوجوهكم تفيد الإلصاق، تفيد المصاحبة أيضا، صاحب الرأس كله بالمسح. فهم صاحب التقي. إذن المعنى الأول هو الإلصاق. فهمنا الإلصاق، إلصاق كل شيء بحسبه، قد يكون معنوي قد يكون حقيقي. ثاني الاستعانة، نحو كتبت بالقلم. الآن أنا أسألك سؤال، تفضل انت ارفع يديك، يديك على راسك. استعنت بالله استعانة، ما فهمت معناتك نحو استعنت بالله. ده مين فهمت الاستعانة؟ من الفعل ولا من الفعل؟ قول بقى هلا ساعة ولا لا؟ شنو أفضل نقول استعنت؟ هي التي أفادت الاستعانة، والباء هنا تفيد شيء آخر وهو التعدية. ما قلت خش يجوز أن يقول استعنت الله، يجوز استعنت الله استعنت بالله، غير مفهوم فهمتنا التعدية. يعني الفعل هنا تعلق بالله بوساطة الباء. في إياك نستعين تعلقت، إياك تعلق بنستعين مباشرة دون وساطة. في استعنت بالله بك نستعين، وشن تعلق الكاف عن طريق الفعل باش بالباء، أفضل نجعلها تعدية حداته تعدية. معنى الثالث التعدية، نحو مررت بزيد. إذا انسى الواد الذي يرد في ذهنك الآن، انسى الواد، هذاك الواد اللي كنت قرأ كنت كنت قرأ المثال مررت بإنساه. مررت بزيد قاعد خايفه، مررت بالوادي، مررت بالوادي تعدية، يعني تعديت الواد عن طريق الباء. شو الباء باخرة ركبتها صار الناس بالأمثلة الناس فهمت وشنو مررت بالواد، أي مررت بالواد تفيد التعدية، أي تعديت كي تحب تعدى حاجة بالباء. عندهم تعدية أنا بمعنى مرور، تعدية بمعنى جعل الفعل اللازم متعديا، جعل الفعل اللازم متعديا. ماشي جعل الفعل اللازم متعديا، تعدية الفعل إلى المفعول مستحيل يصل له لأنه لازم، مستحيل يصل له لأنه لازم. فكيف نجعله متعديا؟ إما بواسطة الهمزة أو بواسطة الألف والسين والتاء أو بواسطة الباء أو بواسطة الضعيف أو المفاعلة كما شفنا في باب تعدي. واللزوم ذكر صح، خرج زيدا، خرج محمد زيدا صحيح، خرج محمد بزيد صحيح، ذهب الله بنوره. وش فهمت ذهب الله بنوره؟ ها صح، اذهب الله نورا، شي ذهب الله بنورين صح، اذهب الله نورا. العوض المعنى الرابع العوض، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، غالبا تقع في البيوع والمعاملات والمعاوضات وغير ذلك. العوض مطلقا وقابضة في الأشياء، ولما يسميها بعضهم باش باء ثمانية، يسموها بعضهم باء يسموها باء ثمانية، مش ما تقولوش هذا معنى زايد. باء ثمانية يعني ثمن للشيء، اشتريت الثوب بدرهم، الباء هنا وش افادت؟ العوض والثمانية. فهم، وهي المنفية في قوله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله، هنا الباء منفية شو ثمانية مش سببية، يكون واضح الباء المنفية هنا هي باء الثمانية باء العوض، أي عملك ليس ثمنا للجنة، وإنما هذا علاش باش ما يجيش عارض ان المعنى زوج ثلاثة خمسة الخامس وهو السببية، باش ما يعارضناش معنى الخامس وهو السببية، ونود أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هنا باء ثمانية لا باء ثمانية نوفيت، هذه باء سببية لا بد من سبب سبحان الله تجعل السبب ولو هب ربي سبحانه وتعالى لا بد من سبب، باء منفية باء ثمانية والمثبتة باء سببية ثلاثة عارض. كائن كذلك من المعاني الباء المصاحبة، المصاحبة أي معية بمعنى مع معية، مثلا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقد دخلوا بالكفر دخلوا مصاحبين للكفر مصاحبة، ولا تحتاج أيضا في دفع التعارض بين بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام احنا نعرفه باللي شو السنة التغليس ولا الإسفار، تغليس أكثر والإسفار جائز، لكن التغليس أكثر هو السنة الأكثر ما جيء في السنة، يعني تصلي الفجر تاعك يعني مع الظلام شحتون يصفر شيء واضح بدليل أحاديث كثيرة، كنا ننصرف من الفجر فأحدنا آخر مغلسين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك في رواية أسفروا بالصبح، إيش فهم أسفروا بالصبح، تقولي أمر يدل على يدل على استحباب، أنا أعرفه بالمستعب شو تغليس، كيش تقول أنا أمر بالله، فالحنفية رجحوا لاستحباش الإسفار لأجل هذا الحديث، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالصبح، هنا العلماء قلت لهذه مصاحبة يعني أدخل في التغليس كما هي السنة، وأسفر أطل الصلاة أطل القراءة حتى تقارب الإسفار، يعني هذا السنة تبين لك ماشي إسفار، إسفار تكون خرجت ماشي تصلي في وقت الإسفار، تبدأ الصلاة في وقت الإسفار، لا بل أنت مصاحبة، هذه تفيد المصاحبة، يعني ما تبدأ صلاتك الفجر مع الإسفار كي بدأ تضوي بال، تبدأ صلاتك مع تغليس، لكن أطل القراءة أطل القراءة، ويستحب أن تطيل هذا لا شك، هذا أمر معروف في صلاة الفجر حتى تقارب الإسفار، وقول الصحابة كنا ننصرف هذا لا يعني أن النبي واظب على ذلك، كان دائما يخرج من الصلاة بإسفار. نعم يلا شو معاني الحروف مهمة، قلت لكم لذلك يذكرونها في أصول الفقه يذكرونها في بلد. من معاني الباء الاستعلاء أي على، تأتي بمعنى على، ومن أهل كتاب من إن تأمنه بقنطار أي على قنطار، أنت تأمن الإنسان بالشيء ولا على الشيء، آمنه هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، شوف نلاحظ بالآمن آمنة تعدب على ماشي بالباء تعدب الباء دل على جواز، هذا التقارب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، تفيد أيضا المجاوزة أي شو معناه شو الأصل عنه، فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل عن عذاب واقع، تفيد الظرفية المكانية والزمانية ولا لا، تفيد الظرفية، شحال عندكم حتى الآن 9، شفنا الإلصاق الاستعانة التعدية العوض مصاحبة المجاوزة الظرفية، الظرفية شفنا الاستعلاء والسببية، الظرفية الزمانية نحو نجيناهم بسحر، والمكانية وما كنت بجانب الغربي، عندك معنى عاشر وهو التبعيض، التبعيض، وهذا المذهب ينسب إلى الإمام الشافعي، ولكن في الحقيقة هو ليس فقط مذهبا له، ومذهب غيره من اللغويين، مذهب غيره من اللغويين لذلك كان الصواب أنها تأتي الباء للتبعيض على قلة، تأتي للتبعيض لكن بقلة. واستدل الشافعي رحمة الله عليه على ذلك وغيره بقول عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. عينا يشرب بها، شو معناها بها؟ منها، لأن التبعيض من، كي يقول لك تبعيض من، عينا يشرب بها أي منها. ها أنا شك مستعجل يا أخي، إيه أنا شك مستعجل، يعني أنا شمس قصيتش على تعدية واستعانة لصاق وتبعيض مصاحب لا وشنو؟ أيوة لا لا جائزة. اللي يقول لك ضمن الفعل هذا كش من تضمين الحرف أو لا تأتي. ويستدل باب البيت اللي شفنا ذي خطرة محرف: شربنا بماء البحر ثم ترفعت. ها شنو هذا؟ هي باش تقول باللي الباء لا تأتي للتعدية، نقول تأتي للتعدية بقلة وكفرت في لغة بني هذيل. البيت هذا شربنا بماء البحر لو صح وقائله من بني هذيل، أبو ذؤيب الهذلي، والشافعي تربى من بني هذيل، حياته قاع في بني هذيل. ذاك خرج فصيح، خرج فصيح جدا الإمام الشافعي. أما اللي يقول بلي نضمن الفعل وما نضمنش الحرف هذا بعيد. صح الفعل يضمن، لكن إذا أمكنني تضمين الحرف فهو أولى، إذا أمكنني تضمين الحرف فهو أولى. لماذا؟ لأن الفعل أقوى من الحرف، تبانا، بخلاف الحرف هو الذي يقبل التضمين، هو الذي يقبل التصرف فيه، هو الآلة، مفهوم؟ الذي يتغير والضعيف، الذي يتغير وقابل لتغييره هو الضعيف. خاصة أن الحرف مش نسموه، كاين شوف عندك مسند مسند إليه وعندك أداة، وين يدخل الحرف؟ في الأداة، الأداة هي التي يحدث فيها التغير بالزبز. وثالثا أو تقدر تقول بلي قد يأتي الفعل، قد يأتي الكلام ما كاش فعل فيه، يأتي الكلام أأمنتم من في السماء، شو وش معناها فيها على التضمين؟ أضمن الفعل، الفعل لا يضمن فيه. إذن فلما كان الحرف بهذه المثابة، سبحان الله، باء عند 11 معنى، الكاف 3 معاني، الواو اللام عند 10 معاني، في عندها 5 معاني، عالى عندها، ولا معروف أنه يقبل التضمين أكثر من الفعل. ماشي معنى الفعل لا يقبل التضمين، الفعل قلنا يقبل التضمين لكن قليل، قليل جدا يعني. الحرف يقبل التضمين بكثرة، فأيهما أولى، أن نحمل الحرف ولا الفعل؟ نحمل الحرف. أشو هو الذي شاع؟ الفعل يضمن كما شفنا في باب المفعول معه: إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. قلنا أن لولا الضرورة لما قلنا ضمنا زججنا معنا زينا. سقيتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء باردا، قلنا تضمن أطعمتها تبنا وماء باردا. ولولا الضرورة ما لجأنا إلى تضمين الفعل، الفعل باش يضمن هذا خلاف الأصل، وزيد خلاف الكثرة، وزيد خلاف قوته، فعل يفرض نفسه يضمن غيره من أجله، ثم هو ليحكم. شو هو الذي يضمن من أجل غيره؟ صح ولا لا؟ من الذي يستسلم لنزع خصائصه وصفاته وشخصيته؟ شكون؟ ضعيف ولا القوي؟ ضعيف، فعل قوي وحبيب، لا ما تعرفوش، شنات لقمات. إذا الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز لنا أن نجعل الإمام في الفقه والإمام في الحديث إمام في كل شيء. نجي جاي يقول هذا مذهب شيخ الإسلام، خلاص ممكن مذهب شيخ، أن الفعل هو الذي يضمن الحق. صح كلامه صواب، صح شيء كلامه صواب، أن الفعل يضمن معنى فعل آخر، شيء هو الأكثر. تبانا احنا عند العدل عدا، مذهب شيخ الإسلام جعلناه إمام في الفقه والحديث ومن كل شيء، الحمد لله في إمام في الدين، خلاص معناتها أصاب في الجملة ولا في الجميع، أصلا في الجملة في المجموع، باش نجعل كل شيء قالوه هو الصواب لا خطأ، خاصة مسائل كثيرة بين هذه مسألة المجاز. شيخ الإسلام بن قيم دار كتاب صواعق المرسل خلاص قال تناقش بحثة على المسألة وظاهر أنه فيه مجاز لكن بشروط. شيخ الإسلام دار صواعق المرسل، هو ما قرأ صواعق المرسل، هو ما قرأ صواعق المرسل، صواعق المرسل يقرأ سيبه صاعقة كيف يقدر يقرأ صواعق المرسل؟ قرأ يا ربي طاغوت تموت، قرأ طاغوت برد من طواغيتها تموت، كتاب جيد و صار ما يجعلش لازم شيء ما ينسى حاجة. سير على خط طويل زوج دقائق تنحرف صح ولا لا؟ واني غالط احكم خط خط رقيق ومشي فوق وحبيلة رقيق ومشي فوق تقدر غير لما تخدم في السيرك هذيك حاجة اخرى. انت متمكن في السيرك، انت من طائفة السركتية مش لازم تمشي بعقلك، عقلك تطمئن وتجي تمشي تمشي بعقلك تطمئن، هذا هو الطريق مش ما تطيحش انصاف صعيد مش تمشي هكذا صعيد صعيد. شكون عندك هذا المنهج تاع السنة والجماعة باللي تستدل بفلان هنا وما يستدلش به هنا وما يستدل وكذا، وهذيك القوة تاع الحب تاعه وقوة العلم تاعه وقوة هو الإمام كان يقول إمام إمام، بس تستحضر باللي ربما يغلط هنا ماشي سهلة ماشي سهلة يا وليد. هاي اكتب آخر شيء للباء والزائدة للتوكيد، الزائدة للتوكيد وقد تكون زيادتها كما سبق جائزة وقد تكون واجبة، أما الجائزة فهي داخلة في نحو بحسبك درهم وكفى بالله شهيدا، بحسبك درهم نحيها حسبك درهم كفى بالله شهيدا كفى الله شهيدا، وما أنت وما الله بغافل وما أنت بمسمع، تقدر تنحيها ولا لا؟ هذه زائدة جوازا أو وجوبا؟ عادي تقدر تنحيها، زائدة وجوبا في أفعل به صيغة التعجب على وزن أفعل به. شفنا هذا جائزة قريب من الواجب لكثرتها بعض العلماء أوجبها لكن ماش واجبة ماش واجبة ماشي. انتهينا من معاني حروف الجر، عندكم الأحكام شكون يقدر يعطيني أحكام حروف الجر؟ وش هي الأحكام؟ احنا ما فين ديرك بحثنا دي التعريف تعدادها معانيها أحكامها، تعريفها عرفناها اسمية تعدادها درناها عديناها في عشرين معانيها بيناها الحمد لله. شفنا التبويب ذوكا حروف الجر تعريفها وتسميتها معانيها تعدادها ومعانيها ثلث ما بعد. الآن أعطوني الأحكام، هاي نبدأ بالأحكام نجمعهم بعدين فصله. الحكم الأول هل تعمل محذوفة صح ولا لا؟ هذا حكم. هل تتعلق ولا ما تتعلقش؟ تتعلق ولا ما تتعلقش؟ هل تكف عن عملها؟ هاي الأحكام المذكورة فيه ألفية بالمالك. إيش أحكام؟ لاحظوا بلي الألفية ذكرت لنا فجاه المعاني، أعطانا المعاني صار أحكام. نقدر نجد إحنا حكم رابع من خلال ما سبق من الشرح، هناك من الحروف ما يكون اسما من خلال الشرح تاعنا. وش شحال عندك من حرف يكون اسم؟ خمسة. عندك خمسة، عندك الكاف إذا احتجنا إليها، عندك مذ ومنذ إذا كان بعدها مرفوع أو جملة فعلية، عندك من عن وعلى، عندك عن وعلى إذا دخل عليه ما حرف جر. نقدر نقول بليش حكي من الحكم ربعة، هناك ما يكون اسما تعليق الجار والمجرور. زيد هل تكف عن العمل؟ هل تعمل محذوفة؟ هذا من خلال ألفية. هذا مش عطانا بالمال، ما عطانا شيء آخر هم لنا. يلا نقرأ بسرعة. قال رحمه الله تعالى، قرينا حبسنا في الظاهر، بالظاهر يخصص، بالظاهر يخصص مذ ومنذ، بالظاهر يخصص منذ ومذ وحتى، والكافة والواو ورب والتاء، صح ولا لا؟ قسم لك حروف الجر 14، رجع لها الستة هادو، ستة شوي، خالة حاشا عادة استثناء، كي ومتى ولعل انتهينا، مش حق عدو لك 14، يتقسموا ولا اثنين، سبعة مختصة وسبعة ماشي مختصة، يعني تدخل على الظاهر والمضمر، فهم وكمعايا، سبعة مختصة بالظاهر وسبعة مشتركة بين الظاهر والمضمر، هذه كفعل المختصة بالظاهر هكذا. قالت لا، منها ما هو يختص بالضمير، مختصة بالظاهر، منها ما يختص بالظاهر نكرة، منها ما يختص بالظاهر اللي هو اسم زمان، صح مش صح، منها ما يختص بكل ظاهر، منها ما يختص بظاهر لفظ الجلالة فقط هو الله أو الرحمن أو رب الكعبة، تلاحظ التقسيم داخل الظاهر المختص، حروف الجر 14 تنقسم قسمين، مختصة ومشتركة، مختصة بالظاهر ومشتركة بين ظاهر ومضمر، هذيك مختصة بالظاهر، وش دي؟ مختصة بنكرة، مختصة بزمان، مختصة بلفظ الجلالة، ومنها ما مختص، ليست مختصة ب، تدخل على كل ظاهر. من حروف الجر ايه او بذلك وخصوص بمذ ومنذ وقتا، مذ ومنذ مختصة بالزمن، وبرب منكرا مختصة بالنكر، والتاء لله ورا، وش رايك؟ قوي بن مالك فقل احتاج قولنا صح، وخصوص بمذ، وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورا، وما رأوا من نحو ربه فتى نزر، يعني ربما تخش على ضمير قليل شاب، كذاكها ونحوه أتى، كذاكها دخول الكاف على ضمير هذا شاذ، كها ونحوه أتى، هذا يرجح يا أخوانا باب تاع ضمائر تكون يختلف، ضمير قد يدخل على ضمير هيك، هي الأصل تأتي للنصب والجر، ها قد تأتي في محل جر ضمائر الرفع، أنت وهو وهي وهما وأنتم وأنتم، كنا في مقام توكيد أو تشبيه، والله في مسألة تشبيه فيها نظر، لأنه علاش لما نقر هنا باللي الكاف ما تدخلش على الضامير، ما تدخل لي هو كأنت فيها نظر، الله أعلم. ومن حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى فيه، نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، وإذا كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا، واخصص بمنذ بمذ ومنذ وقتا، وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له. هل تجر الضمير؟ لا، حتى تجر غير الظاهر، وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتن حتىك يا ابن أبي زياد، أنا أقول بالأبيات هذه نعربها المرة القابلة، نجم نقرأ الأبيات هذه نعربها المرة القابلة، يلا. طبعا هذا البيت أولا شاذ، ثانيا لا يعرف قائله، فأصلا لا تبحثش عن ما دام لا يعرف قائله خلاص، ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم، ولغته ذيل إبدال حائها عينا، وقرأ ابن مسعود، شوف ابن مسعود الهذلي، يا راعي بني هذيل أبو جان، قال يا راعي بني هذيل أبو مسعود الهذلي، والعجيب أنه هو يعزى إليه الكلام أن يستعمل الباء للطبعية، أن تشوف اللي هو ذيل عند هذه اللغة ما فيش إشكال، الشافعي يتأثر بذلك، وأنا تأثرت بهذه الصورة تاع دلال، فتربصوا به عدت حين، عدت حين أي حتى حين، أي هذه معروفة لغات العرب لهجات، لهجة لهجة، هذه عت عتت هو ذيل، كاين تستست جيجل، كاش تستست جيجل، كاين قال لي كاين كشكشت تميم، يتكلموا بها أهل الخليج، يقول لك مثلا شلونتش هذه اسمها كشكشة تميم بكري. خذ كتابك وش كيش تنسكل هذه كل كتابك ما عندك هاي لا شفتو كدير لها شوية زعفران كتابك. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معها. هذه فائدة الفرق بين الواو والباء والتاء. الواو والتاء ثمن يتعلقان بفعل القسم محذوف وجوبا بخلاف الباء يتعلقان بمحذوف فعل محذوف جوازا. يجوز ذكره تقول أقسم بالله يجوز تقول أقسم والله أقسم تالله. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما. فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن. وقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة فقالوا ترب الكعبة. وهذا معنى قوله والتاء لله ورب أي مختصة بلفظ الجلالة ورب. وسمع أيضا تاء الرحمن. وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك أي وحياتك وهذا غريب. ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت. وهذا معنى قوله وبرب منكرا وخصوص برب النكرة. وقد شذ جرها للضمير الغيبة كقوله واهن رأبت وشيك صدع أعظمي وربه عطبا أنقذت من عطبه كما شذ جر الكاف له. هي جرها للغائب ضعيف وجرها للخطاب أكثر. كما شذ جر الكاف له وما ما جابش بيت الذي ذكرته لكم فيه جر الخطاب كاش معليش افضل هنانه يعني ما ذكرش هنانه يعني كان بيت محرف واضح التحريف لانه هذا البيت الذي ذكره لم يعزى لقائل صح كان بيت يعزى لقائل عرف قائل محرف. كما شذ جر الكافي للضمير كقوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقرب. هو العجاج دائما يدير لنا مشاكل خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقرب. وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. خير واحد يهضر هذا الله محمد كاهو كها محمد كها أي كهية من أصلا كهية ما يجوز لا لا. ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. وهذا معنى قوله وما رووا من نحو ربه فتى نزر أي والذي روي من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل. وكذا جر الكاف المضمر نحو كها. بدأ في معاني الحروف التي ليست مختصة مشتركة بين الضار والمضمر. قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كمال باغ من مفر. هذه معاني من شحال ذكرنا واحد تبعيض بين بيان ابتدئ في الأمكنة ثلاثة وقد تأتي لبدء الأزمنة قلنا الصواب جوازه وزيد زائد أربعة ذكرنا معاني أربعة معاني. قال تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدة أربعة معاني. فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. طبعا لو أمرتك وقلت لك أعرب لي ومن الناس من يقول آمنا بالله لصعب عليك ذلك. تعرف ليش؟ هاي تفضل من الناس باش تعلق شو أنا نجي نقول خلي يقول من الناس البخلاء. قاعد تروح الظاهر تقول من الناس جامزون كان محدث خبر البخلاء متبسح الكلام كلام هذا ذا فقد المعنى معناه كل يقول لك البخلاء من الناس عندها معنى البخلاء من الناس هذا هو المقصود هذا هو الحق صح شنو المقصود البخلاء من الناس ما منين تعرف هنا شنو كان إعراب سأبحث إن شاء الله من سبق في هذا يقول لك من الناس جامز رور في محل رفع مبتدأ معنى الكلام بعض الناس البخلاء هذا ذكر الغلايين ها جامز رور في محل رفع مبتدأ الغلايين هكذا يعرب لكن لم أجد له سلفا مش لم أجد له سلفا لم أبحث أصلا هذا لم أبحث تعرفون تروحوا نهنيونا جيبونا المرة القابلة إعراب العكبري لقول عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله أو من الناس من يشتري له الحديث أعرف شوف من الناس من يشتري له الحديث من يشتري له الحديث من الناس هذا المقصود ولات بيانية مولات للتبعيد والله عز وجل يريد الطبيعي طيب يقول من الناس جام زرور في معرفة مبتدا يعني جام زرور يمكن يكون في معرفة مبتدا هذا مش عم شو ما تذكروش في الدرس المبتدا ما تذكروش تقول مبتدا اسم لازم يكون اسم يكون شو فعل ما يكون بلازم قد يكون جام زرور في حال طبعا يمكن الإنسان يوفق بين كلام هذا وبين القاعدة النحوية المبتدا لازم يكون اسم وش يقول متعلق بمحذوف مبتدا تعلق بمحذوف مبتدأ بل عليه المعنى وهو طائفة من الناس من يشتري له الحديث فعلا يمكن أفضل يعني لا يقول جام زرور بمحذوف مبتدأ أفضل من اللي يقول جام زرور هو في محرفة مبتدأ مشكلة الله بحثوا ما أدري وش مشاكل قالوا من الناس من يقول آمنا بالله وأفضل منه قوله عز وجل حتى تنفقوا مما تحب علاش لأن ابن مسعود قرأ بعض ما تحبون ابن مسعود هذا يقرأ ومن الناس من لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون وش دل هذا على أن من للتبعيد ومثاله لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ومثاله لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ورى الشاهد من أول يوم وقول الشاعر تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب ورى الشاهد من يوم حليمة ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين خلافا لمن للكسائي الكسائي يجيز دخول على المعرفة تعرفوا الدليل يغفر لكم من ذنوبكم يلا بعدين إن شاء الله نناقش كل هذه المشاكل أحدهما الشرط الأول أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة للمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم واذكرها اذكرش الكيساء لا أدري لماذا الآن الذي أخطأ في العزو وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر إذن المرة القادمة إن شاء الله قبل ما نكمل قراءة ما جاء نعرب الأبيات زيد ونبحث في من سبق أو من أعرب من الأوائل من الناس من يشتري له الحديث مبتدأ ونبحث توجيه إعراب قولي عز وجل يغفر لكم جيبوا لي أشياء ثلاثة أشياء ثلاثة يعني يكونوا واجدين الأبيات الجاية اعرابا يكون وجن لا ماشي اعراب تاعكم انتم الخاص تشوفوش الحاشيه ياك جيب معك الاسكيمو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا